والله أكبر الله أكبر ولله الحمد شبكة الصحوة الإخبارية هو ده عنوان الفقرة الثانية في هذا اليوم. يمكن أنا حابب أقول إن احنا هنتكلم النهاردة عن معلومات قيمة وإزاي يعني نتبادل الأخبار ولكن الأخبار الصحيحة. أبدأ على طول بضيوفي عشان نستثمر أكبر قدر ممكن من الوقت. أبدأ بأستاذ شريف فياض مدير عام الشبكة وأيضا أستاذ علاء خلف مشرف عام الصفحة على الفيسبوك. كمان أستاذ مصطفى سمير مسؤول الدعم الفني وأستاذ أسامة سعد الدين نائب مدير البرامج بالشبكة مع محمد صلاح المنشد. طبعا بنرحب بيكم وزي مستمر معنا محمد صلاح. بنرحب بيكم شباب شبكة الصحوة التايتلز أو المسميات هتحس شبكة بجد. أيوه عايزين نتعرف على شبكة الصحوة. يعني إيه شبكة الصحوة؟ بسم الله الحمد لله اسمها شيء في شدة كده. وشبكة إخبارية شبكة الصحوة الإخبارية. نعم شبكة الصحوة أولا إحنا بدأ التفكير فيها الاخ علاء كان بيفكر فيها من مليونين 29 مساء 29 كان مع الاخ امجد خضير ومحمد ومصطفى سمير ومحمد احمد عرض علي الفكره بانشاء الشبكه لكن انا في الحقيقه يعني قلت له ده احنا عايزين نكبرها ونخليها قناه اخباريه. بعد كده الفكره تطورت بدانا ان ضفني هو ادمن على صفحه المليونيه. بعد كده مليونيه 29 سوا مليونيه 29 عرضت بوست جامد على المليونيه انجذب الناس كتير فيها وبالاخص مثلا اكتر واحد كان مشارك معانا الاخ محمد سالم. دخل معانا الاخ محمد سالم واسسنا جروب اسمه جروب قناه شبكه الاخبار. دول كلهم شباب اتعرفتوا على فيسبوك تعرفوا بعض اصلا؟ لا احنا بدانا نتعرف على الفيسبوك كلنا الحمد لله الشبكه كلها بدات تعرفوا على الفيسبوك والفيسبوك ما شاء الله عامل نشاط كبير يعني واسع على الانترنت عامل ثوره عامل ثورات. فالحمد لله يعني بدانا بجروب اسسناه الجروب دوت عام للشبكه عندنا اسمه جروب قناه شبكه الاخبار منضم ليه عدد كبير جدا من الناس. احنا بس عايزين احنا زي ما قلنا الجمهور قناه الناس كتير في ناس مش محتكه بالانترنت عايزين نفرق الناس ايه الصفحه وايه جروب. صفحه بتعمل ايه الصفحه بتعمل ايه جروب بيعمل ايه يعني بسرعه قوي. والله هو الجروب دوت هي فكره ايميل كانك انت بتعمل ايميل المطبخ بتاع الصفحه. الصفحه دي اللي الناس بتتعرض ده اللي بيطلع بره. الجروب هو المطبخ اللي تطبخ فيه الاخبار. لا يعني انت لو حطيت بوست او خبر على الجروب كانك انت بتعمل بتبعت له ايميل عليه بتبقى حسب الايميل اللي هو مسجله في الفيس. تمام. انما الصفحه ديت بالاسم المستخدم بيخش عليها بيبدا يتفاعل معاها. فاحنا عملنا اول حاجه جروب قناه شبكه الاخبار. بعد كده بدأنا نعمل بقى الصفحة اللي هي في الفيس وبدأنا ننتشر وتزايد الأعداد بصورة متزايدة الحمد لله. يعني وصل كام دلوقتي العدد على الصفحة؟ والله احنا خلي بالك بدأنا أول في الشبكة شبكة الصحوة وليدة. نعم. احنا معانا بكرة شبكة رصد الإخبارية شبكة ما شاء الله كبيرة. فاحنا بنبدأ من ايه من البداية انتوا لسه في الأول. نعم. عايزين نعرف ايه الفرق طيب بين شبكة الصحوة او ليه شبكه الصحوه مع ان في شبكات طب اخباريه على الانترنت نفسه كتيره. لا هي الفكره اللي بنقدمها بقى جديده الطرح الجديد في شبكه الصحوه ان احنا بنعمل كتيار اسلامي واحد بلا تمييز ما بنقولش احنا فصيل معين اخوان سلفيين جماعه اسلاميه تبليغ وهكذا. احنا كلنا بنعمل سويا وكلنا بنعمل معا لخدمه المشروع الاسلامي الحضاري وده الهدف العام بتاعنا والهدف الاساسي لخدمه المشروع الاسلامي الحضاري. يعني اللي لا ينتمي للحاجات اللي حضرتك قلتها دي ما ينفعش يخش قناه الصحوه؟ لا احنا عملنا المبادره من كانت من التيار الاسلامي ان احنا المبادره بتاعتنا في الاسلامي لكن ممكن اي حد من اي حد قبطي ممكن يدخل يشارك معانا مصري ما دام احنا شبكه عالميه من قلب مصر يعني بنتكلم مشعر شبكه عالميه من قلب مصر. من قلب لابد ان يكون مصري صميم ايا كان دي. نعم بنحاول ان احنا نكبر الشبكه ديت تبقى قناه. عايز اقول ان هي برضه بعد ما تبقى قناه هتبقى شبكه تاني يعني الله. شبكه ان شاء الله هتبقى نتورك بقى يعني عده قنوات فبتبقى في الاخر مسمى شبكه. فاحنا بدانا بالمسمى المستقبلي ان شاء الله ان شاء الله توصلوا لاكبر من كده ان شاء الله. وعقدنا اجتماع تاسيسي وبدانا ناسس الشبكه على ارض الواقع. لو قلنا ان شاء الله باذن الله لو قلنا الاستاذ علاء خلف كلمنا بطريقه اوضح ايه الضغوط او انت بتجيب الخبر ازاي بتحاول تنقله ازاي مين اللي بيتفاعل معاك مين اللي ما بيتفاعلش معاك كام بلد داخله معاك في هذا الموضوع حابب ان هم يكونوا كام او بتحلم ان هم يكونوا كام بلد تاني يعني كلمنا بالموضوع كده باستفاضه. اول حاجه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اول حاجه احنا بدانا في الصحوه طبعا كشبكه اخباريه لازم يكون المنتج بتاعك هو الخبر فانت عشان تبقى شبكة إخبارية ومنتج لازم تبقى أنت تمتلك أدوات جمع الخبر دوت. فاحنا الشبكة فيها عدة يعني مستويات. أول حاجة بنجمع الخبر الخاص بينا احنا عن طريق شبكة مراسلين. معنا شبكة مراسلين ممتدة في معظم محافظات مصر، ومعنا ناس من برا مصر كمان تتواصلوا يعني معهم عن طريق الفيسبوك، طبعا عن طريق الفيس أو التليفونات، بس في الغالب طبعا الفيس أسرع طبعا، وبينقل لك الصورة أو الفيديو بتاع الخبر، وده بيبقى شيء مميز ليك طبعا. ده كل ما كان معاك معلومة بصرية أكتر سواء صورة أو فيديو بيدي الخبر مصداقية ووضوح أكتر. فمعنا المراسلين ده أولا، ومعنا فريق رصد الإعلامي. يعني هو فريق رصد الإعلامي بيجمع الأخبار من معظم مصادر الأخبار موثوق فيها. أنتوا عاملين إدارة اسمها فريق هي وحدة رصد، يعني تقوم عليها الأخوات في الغالب ماشي، وكل المراسلين في حالة عدم وجود أخبار أو حاجة عندهم وهم موجودين على الفيس بيجمعوا أخبار من مصادر موثوقة ويبدأ يتكلم عن الرصد على الإلكتروني بالضبط. الناس قاعدين على الكيبورد على على الإنترنت بيجمعوا الأخبار، بيجمعوا الأخبار من عدة مواقع موثوقة. تمام. يعني احنا أهم مش من أي موقع يعني شيء فاهم، بتحرر الصدق يعني طبعا الشبكة بمعاييرها إسلامية، فلازم يكون في أمانة وموضوعية ودقة، ولا نسعى لإصابة الفتن. يعني كان مثلا احداث مسبيرو كان نقطه فاصله في تاريخ الصحوه. لما في احداث مسبيرو احنا كنا لسه بادئين قبلها باسبوع تقريبا او حاجه زي كده، وحصلت احداث مسبيرو قدرا كده سمعنا انه في حاجه في شبه بتحصل، وسام سعد الدين مراسل لينا، وطبعا هو كان ليه دور كبير يعني توجه مباشره مجرد سماع الخبر لقلب الحدث، وكان في قلب الاحداث وكنا بننقل اللي بيحصل واقعيا وبدون اثاره فتنه وصور وفيديوهات هو كان بينقل لنا الاول الاحداث وصفاً. واحنا بدانا ننقل الصور وكده حتى من مواقع نصرانيه قبطيه كنا بننقل منها صورها. احنا ما بنفرقش ما دام الخبر موثق واحنا معانا حد بيشاهد وباكد لنا الاخبار ديت وتاكد انها موثوقه بننقلها عن اي موقع ايا كان يعني. شيء جميل. واستصدرنا فور لما حسينا انه في حاجه بتحصل في الاعلام الحكومي انه في يعني الامر رايح لفتنه. كان للصحوة موقف جميل جدا يعني، وده تعاون من مجلس الشورى العلماء، استصدرنا بيان من مجلس الشورى العلماء واتنقل كان حصر للصحة ونقلته عندنا. احنا عايزين نتكلم بقى ايه واحدة واحدة عن بيان مجلس الشورى العلماء ده اللي هو الحصري للصحوة. كان الاستاذ ايه قصته؟ الشيخ طبعا انا كنت قابلت انس ابن الشيخ وحيد عبد السلام دالي، وهو مدير العلاقات يعني في المجلس ومقرب جدا من المجلس. شورى العلماء. طبعا اثناء وقوع موضوع احداث مسبيرو كان معظم العلماء في دروس او في لقاءات، لانه بين المغرب والعشاء بدات تصاعد الاحداث بدرجه كبيره، فمعظم تليفوناتهم ما بتردش طبعا. اكيد. فانس وعدني انه لما صفت له خطوره الاحداث وكده قلت له لازم يصدق يعني ناخد بيان عاجل طبعا قبل الصحه وقبل البيان ده. بيان مجلس الشورى العلماء والهيئه الشرعيه كان يتطلب ايام. انتوا عايزين تقفوا قدام الاعلام المجلس يقول انزلوا احموا مش عارف الجيش انزلوا خليكم قاعدين في البيت اعملوا ايه سووا ايه، فانتوا عايزين تقولوا يا جماعه المشايخ بيقولوا لكم او المشايخ رايهم مش وقت الفتنه ماشي، وده هدفنا ان احنا يعني نسعى لوقت الفتنه وان احنا نقف قدام التشويه الاعلامي واثاره القلق. ده العامل اللي برضه شايف عامل زي كانك ماشي على الاشواك يعني انت عارف يعني مفيش وكذا حاجه خايف منها بالظبط يعني كده. خايف من الفتنه، خايف من ان حاجه تتفهم غلط، خايف ان انت تنقل خبر غلط في ظل النار المشتعله بين الطرفين المسلمين عايز تقنع الناس. كمل لنا قدرت ازاي توصل لمجلس الشورى بيان مجلس الشورى العلماء. انا حاولت اتصل بعلماء من الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح طبعا احنا معانا تواصل ليهم بارك الله فيهم وجزاهم خيرا يعني، وهم بيدعموا الصحه يعني سواء بالنصح او الارشاد ما شاء الله. وطبعا لكن ما قدرتش اوصل الهيئه الشرعيه، فاضطريت المجلس يعني اتواصل مع مجلس الشورى العلماء. طبعا في امناء الهيئه الشرعيه تقريبا هم مجلس الشورى العلماء بالزبط. فوصلنا لمجلس الشورى العلماء وطبعا الحمد لله الشيخ مجرد ما سمعوا الموضوع بسرعه اعدوا بيان عاجل واتبعت لنا عن طريق الانترنت من خلال كان حصري حد حاول البيان كان حصري لينا ونقلته معظم صفحات الفيسبوك الكبيره يعني كان معمول له تقريبا حوالي 150 مشاركه ماشي معظم الصفحات الرسميه نقلته لنا. كمان احنا لينا حصريات في الانتخابات عشان طبعا انت عارف نظام القوائم والفردي عمل ايوه عمل يعني زي ما تقول مثلا كتير مش فاهمه، كتير من الناس مش فاهم ايه قوائم وايه فردي والقوائم النسبيه المغلقه وكده. فمعانا الاخ سلمان العياني وانا بحب اوجه له شكر، هو من العراق، هو مصمم ديزاينر جميل جدا ودايما بيشارك معانا طول الوقت يعني جزاه الله خيرا. ومعانا الاخ معتز ودنان من هو صحفي في احدى الجرائد الوليده يعني والمشهوره، اعدلنا فكره وبدأ طرحها الأخ سلمان وطلع منها عدة تصميمات، فكرة ديزاين جرافيك اللي هو يبسط فكرة القوائم والكلام ده، القوائم النسبية وأعدادها وأعداد المقاعد، وعملنا حاجات مثلا تفصيلية للقاهرة والإنترنت جاب تواصل العالم كله وفكر العالم كله لو تواصل صحيح مش تواصل خبر وخلاص. يعني مش أي المشكلة هنا عندكم اللي أنا شايفه واللي أنا لمسه إنه إبداع أولا، ثانيا يعني صدق الخبر والمصداقية مع اللي هيتلقى الخبر، فان انا شايف ان في طبعا كذا اسس او في اسس قويه جدا انتوا حاطينها، فيعني بجد بارك الله فيكم. الشعار بتاعنا اعلام مسؤول برؤيه بديله، ده الشعار بتاعنا اعلام مسؤول برؤيه بديله. ده خليني اسال الاستاذ مصطفى واقول قسم الدعم الفني عليه عبء كبير جدا في ظل قله الامكانيات. طبعا اكيد لازم في ظل الامكانيات يعني شبه المنعدمه شبه المنعدمه. هو انا عايز اقول حاجه، واحنا دايما عندنا مشكله ودايما متهمين سواء ربنا يعافيك من المشاكل سواء في مصر او في الدول العربيه، احنا متهمين بان احنا مستهلكي تكنولوجيا. يعني دايما دايما الغرب بيتهمنا ان احنا انتوا ما عندكوش فكر، انتوا ما بتتطوروش، انتوا ما بتعملوش حاجه، ولكن على السوفت وير وانتوا بتشتروه بالظبط. لا وكمان مش بتشتروه، ده انتوا يعني حاجه كوبي كده الليجل يعني. فدايما احنا متهمين بان احنا ما بنشتغلش، احنا ما بنعملش حاجه بالذات في التكنولوجيا يعني. في كتير قوي من الشباب اعرفهم ما شاء الله عندهم فكر كويس جدا جدا في مجال التكنولوجي، لان هو لما بيطور برنامج او بيعمل برنامج اكتر حاجه بتهمه الالجوريزم، اكتر حاجه بتهمه طريقه التفكير. هو بيفكر في البرنامج اللي قدامه ده ازاي. احنا عندنا الفكر في مصر، عندنا الفكر ده، انا اقدر افكر، اقدر اطور، اقدر انتج، اطلع برودكت حاجه خاصه بالبروجرامز او البروجرامينج. فاحنا عندنا الشباب تقدر تعمل ده. الحمد لله عندنا التكنيك، عندنا التقنيات الحديثه جدا ممكن نعمل بيها ده الحمد لله، ونقدر نستغلها. هي المشكله بتبقى دايما في الامكانيات. يعني انا ممكن اعمل حاجه ببرنامج او بروجرامينج بسيط قوي قوي قوي، وده يخليني اطلع بيه متميز، بينما ممكن حد تاني عنده امكانيات عاليه جدا جدا وما يعملش بيها حاجه. فاحنا بنحاول نستغل ده. انا معايا برضو مجموعه من الشباب الصغير، سن صغير، بيحاول ان هو يفكر، بيحاول ان هو ينتج ويبدا، بيشتغلوا معايا في ويب سايت، بيشتغلوا معايا في الصحوه. ليها دلوقتي ويب سايت، الصحوه في ويب سايت اسمه ايه الصحوه، www.elsahwa.com. اشتغل فعلا ان شاء الله، هو خلاص تم تدشينه يعني، وان شاء الله في ريليز يعني. ده مجموعه شباب بيشتغلوا معايا، في شباب لسه بيدرس تقريبا، وفكرهم ان هم بيحاولوا ان هم يعملوا حاجه. هو الفكر الاساسي لي انا عايز اثبت ان انا ممكن اعمل حاجه. احنا طبعا عملنا الويب سايت، عملنا على الفيسبوك الجروبس اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي المطابخ زي ما بيسموها. عملنا الاونلاين سايت. محتاجين ايه للتطوير بقى؟ يعني ايه اللي ناقص؟ يعني زي ما احنا قلنا في جسد واحد، ان قلنا لهم انتوا احنا الحمله محتاجه ايه؟ محتاجين كذا وكذا. شبكه وليده زي شبكه الصحوه محتاجه ايه؟ عشان الشباب اللي عندهم ابداع زي ما انت بتقول يقدروا يطوروا من هذا الموضوع، محتاجين ايه؟ هم محتاجين الدعم. من مؤسسات ولا من اشخاص ولا من افراد ولا من شركات ولا من رجال اعمال؟ يعني لما نفكر مع بعض، لما نفكر مع بعض هنقول ان اي حد يقدر يقدم دعم يقدم دعم. يعني احنا اولا واخيرا بنعمل حاجه للمشروع الحضاري الاسلامي. الفكر الاساسي ليا المشروع الحضاري الاسلامي. فاللي انا شايفه ان اي حد مقتنع بمشروع الحضاري الاسلامي يقدر يقدم دعم. طالما هقدر اعمل سبورت للناس دي باي شكل، انا مش بتكلم ماديا او فكريا او علميا، او علميا موضوع مش مادي فقط، موضوع كبير جدا. ممكن اعمل دعم اكسب منه يعني، ممكن انا اعمل دعم اتمنى مشروع اتبناه اكسب منه. شريف، في ناس عاشوا في حياتها كلها على فكره، بالزبط. عملوا فكره كسبوا ملايين، خلاص عاشوا على الفكره بالظبط يعني. فبقى الموضوع ان انا ازاي كيف ابدع، مش لازم نقدي، ممكن عيني. واحنا يعني يمكن انا عايز اقول ان احنا النهارده محتاجين جدا المبدعين اللي كانوا مهمشين قبل ذلك، لكن النهارده هنقول احنا عايزين مبدعين. ازاي نربي في الطفل انه يكون مبدع وهو كبير؟ النهارده بقى بنتكلم على الكبير كيف تكون مبدعا. لسه الشهر اللي فات بعد وفاه ستيفن جوبز، احد يعني صاحب اشهر اكبر ماركات الكمبيوتر في العالم، قالوا ان هو يمكن الفقر اخترع الكيبورد او اخترع انه يلون شاشه الكمبيوتر، وكان فقير يعني بامكانيات معدومه خالص، بس اللي هو فكره وفضل وراها لغايه ما اتحققت. فمحتاجين اصرار. شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول كلمه جميله جدا يعني قدس الله سره، بيقول تقول العامه قيمه المرء ما يحسن، وتقول الخاصه قيمه المرء ما يطمح. فاحنا عاوزين كل اللي عنده طموح انه يخدم المشروع الاسلامي المشروع الحضاري الاسلامي بافكار مبدعه ويسد ثغرات. احنا بنحاول نسد ثغره المجال الاخباري. احنا شفنا في بدايات الثوره ازاي احنا يعني كانت تشوه, احنا كنا في الميدان, معظمنا كان في الميدان في بدايه الثوره وبات فيه, وشفنا قد ايه شوهت صوره الثوار والثوره وبعد كده شوهت صوره الاسلاميين. شفنا في مليون 29 سبعة انه بعض القنوات الاخباريه قالت ان احنا بضعه الاف, يعني كان في 5 مليون ونص بشاشات التلفزيون المصري استهامة ماشي, وكانوا بيقولوا في بضعه الاف او مئات الاف او هكذا. فاحنا يعني نرجو ان كل واحد عنده فكره جميله يسعى انه يطبقها, يسعى وراها فقط. انا حابب اسمع المنظور الاعلامي ده من استاذ اسامه, بان هو اعلامي وصحفي اصلا. ايه الفرق, ايه الفرق في الاعلاميه من الناحيه الاعلاميه البحته بين الصحوه وبين اي شبكه ثانيه؟ لا وتحس ان هو عنده الناس. كتير يعني انا حاسس ان انت عندك يعني استاذ اسامه حاسس ان عندك كتير عايز تقوله, لان انت اكتر واحد تاني ملم بالموضوع يعني حاسس بكده. اتفضل. والله يعني احنا بالنسبه للموضوع عندنا, احنا عندنا بالنسبه للبرامج بنحاول نعمل تواصل مع شبكة الفيسبوك او مستخدمي الفيسبوك بصفة عامة, نحن نعمل لهم برامج قصيرة جدا بس الوقت هادفة او ليها محتوى في رسالة. معنا حد من الصحوة عايز يكلمكم, تحبوا ناخد. السلام عليكم. السلام عليكم. استاذ عماد ازاي حضرتك؟ ازي حضرتك يا ابو حضرتك؟ يا اهلا بيك. حضرتك شايف طبعا الاخوه طبعا اكيد, وعارف الشغل اللي بينكم وبين بعض, وعارف وحابب تقول ايه كمان ليهم النهارده. مش مستحوى هو بس يعني حضرتك انجاز التعبير. انا عماد عريان عضو اتحاد مسبيرو. عضو من اتحاد شباب مسبيرو مش من مستحوى. هو احنا شرفنا بمعرفه الاستاذ اسامه. بدايه بس انا احب اعيد على حضرتك وعلى كل الموجودين عرض حضرتك وعلى الشعب المصري كله والأمة الإسلامية كلها وشعب مصر أجمع وكل الناس بعيد الأضحى المبارك, وخصوصا إن هو عيد من أيام سيدنا إبراهيم لما ضاف الناس في بيته وذبح لهم العجل, فده بيبين الكرم والأخلاق المصريين متربيين عليها. بنشكرك يا استاذ عماد طبعا, وده طبعا مش جديد عليكم, لأن احنا طبعا كلنا يعني أنت عارف طبعا المسلم والمسيحي أكيد ان هم فعلا من زمان مش من النهارده ايد واحده, واكيد ان بيعملوا انجازات كبيره جدا. فاحنا طبعا بنشكر. شفت معانا باسم فيكتور عماد في اول حلقه ولا ما شفتوش مع سلافيو كوستا؟ لا للاسف ما شفتوش, بس اعرف ان سلافيو كوستا برضو في ناس محترمين جدا اعرفهم يعني معرفه شخصيه. ايه علاقتك بالصحوه؟ شبكه الصحوه بصراحه غطت في ايام الاعتصامات وايام المظاهرات الاتحاد شباب مسبيرو واللي قام بها الشعب المسيحي مع المسلمين, لان الناس بتقول ان هم كانوا مسلمين بس لا, ده كان في ناس مسلمين ممكن الاستاذ اسامه شافهم والشباب اللي مع حضرتك, كان في كمان ناس ملتحين يعني احيانا كانوا موجودين معانا. اي نعم معظم كانوا موجودين مسيحيين, لكن ما يمنعش كان في معانا ناس كتير برضه مسلمين وناس مثقفين وناس متدينين جدا برضو موجودين معانا من اخواتنا المسلمين, وده يثبت ان نضال القضيه وان نضالنا سلمي, وخصوصا ان القضيه مش قصه مسيحيين ومسلمين. انا اسف, لكن كل القضيه اللي هم خرجوا عشانها كانت عشان تنفيذ القانون. ويقولوا ان مصر دوله قانون ولازم القانون يطبق, بس دمان. هو ده اللي خرجوا فيه في كل مره خرجوا فيها. وبصراحه شبكه الصحوه كانت مغطيه الاحداث وكانت بتيجي اكثر من مره معانا في المسبير وفي ايام المظاهرات. انت شايف تغطيه الصحوه يا عماد كانت حياديه وما كانش فيها اي مغالاه لاي طرف من الاطراف؟ لا كانت بتنقل بصراحه الاخبار بتاعتنا اول باول, وكانت متابعه معنا الاخبار وفي يعني اتصال دايم معاهم. يعني كانت بتنفذ الراي والراي الاخر بحرفيه؟ شيء اكيد, لان موقع محترم والناس متابعاه بصراحه, لان بيحاولوا يتواصلوا يعني على الصفحات بتاعت الفيسبوك والتويتر وحاجات زي كده, بحيث يعملوا مجموعه اخباريه او زي نشره اخبار كده على النت برضو, حاجات تفيد الناس وتوعيهم ثقافيا, واحنا من خلالهم ومن خلال برنامج بتاع حضرتك برضو بنعيد مره ثانيه على كل الناس, وخصوصا ان مفيش مشاكل ما بين المسيحيين والمسلمين. هي كل المشاكل ان القانون ما بينفذش يعني في في بعض الأحيان. فعشان كده الناس لما بتخرج مطلبها الأساسي المشترك في كل المظاهرات وكل الاعتصامات اللي هو تنفيذ القانون على كل حد سواء يعني. بشكرك على ذوقك كمان وعلى معايدته، يعني شيء جميل جدا، واحنا فعلا بنستنى معايداتكم في عيادنا، واكيد ان احنا اول الناس اللي بنحاول فعلا في عيادكم طبعا. نقول لكم دائما كل سنه وانتم طيبين. فبنشكرك يا استاذ عماد. يمكن ارجع لحضرتك ثاني. اضيف نقطه ان عماد بالفعل اتصل بيا في اول يوم العيد وقال لي كل سنه وانت طيب. نعم. ويعني كان ده شيء لفته جميله جدا جدا منه يعني. صدقني يا اسامه هو ده مش جديد يعني على الاخوه المسيحيين، كثير مننا فعلا جاله اتصالات في العيد وبيقولوا له كل سنه وانتم طيبين. جيراننا في مسيحيين منهم بيقولوا لنا كل سنه وانتم طيبين، احنا في اعيادهم بنقول كل سنه وانتم طيبين. يا جماعه احنا عايزين يعني عايشين مع بعض في تعايش سلمي من زمان. الموضوع مش مسلمين ومسيحيين، هو الموضوع النهارده الموضوع مش اعياد وكل سنه وانتم طيبين ولا احنا نقول كل سنه وانتم طيبين. موضوع عمل بقى التفعيل طيبين كل سنه مصر تعالي يعني احنا ما فيش تعامل وتعايش وتعايش سلمي في احداث مسبيه. وثاني يوم بالظبط احنا ما كناش نمنا مثلا تقريبا باقي الليل وكده، بعد البيان اللي هو دعا الناس، بيان مجلس الشورى العلماء اللي دعا الناس لعدم الاصطدام وتفويت الفرصه على ابوابه في اثاره الفتنه. ثاني يوم الصبح في موقع قبطي، طبعا مش كل الناس اخيار في الجانبين يعني، في جانب يعني بيسعى للفتنه اكيد، في موقع قبطي نشر صوره قتلى ليبيين وادعى انها قتلى من مسبيبه. احنا جبنا يعني الصورتين وقلنا ان ده غلط، وكنا ناويين نرفع ونتابع النشر يعني وتكذيب الموقع، لكن لما لقيناهم حذفوا المشاركه تغاضينا تماما عن ملاحقتهم والتشهير بيهم. بالظبط، لان مش موضوع يعني احنا ما نسيبش الموضوع الاساسي ونمسك في الموضوع الفرعي. احنا يعني كل هدفنا ان احنا نقد الفتنه خلاص. هو اداه خلاص، ما فيش مشاكل، مش مشكله ان احنا يعني نشتهر ونسيب بلابل ويعيش الشعب المصري امنا مسلمين ومسيحيين. انا لقيت يعني ايه المشكله في القضيه بالذات؟ يعني كان في حمله من الحملات ان انا ما شيرش غير في الخير. انا بلاقي قضيه مصاره ان طيب معروف انا كافر بديني وهو كافر بديني، ودي حاجه معروفه مش محتاج ان انا اقعد اتكلم فيها، اقعد اشير بوست معروفه يعني حاجه هو عارف كده وانا عارف كده والموضوع منتهي، مش محتاج ان انا ابين، مش محتاج ان اقول لا خلاف لا الخلاف الفقهي كده، مش محتاج ان انا استرس عليه، لكن هو ما خلاص معروفه. لكن المعامله بقى المعاملات دي بقى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بنطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم في معامله الاخر بوجه عام باي والتسامح وتسامح عموما. ده خلينا نرجع لاستاذ اسامه تكمل كلامك اتفضل. وانا بس عايز اضيف حاجه عن دور اداره البرامج في الصحوه. يا ريت. ان دور اداره البرامج هو مكمل لاداره الاخبار او اداره التحرير في الصحوه. عايزين نقول بس احداث مسبيل ونفس من على الارض بقى، عايزين الكلام ايه شفت ايه وانت كان يعني وهم بيقولوا احنا كل اتنقل لنا عن طريق اسامه. اسامه بقى معانا كان شايف ايه اسامه؟ يعني عماد بيقول مستغرب من ايه؟ ايه المناظر اللي كنت بشوفها بشوف انت مستغرب فيها فعلا يعني شريف الله يكرمك؟ والله يعني انا يعني ساعات ما رحت كنت شايف يعني شايف عربيات مولعه، شايف ناس بتجري، شايف ناس بتهتف، وفي امن مركزي ما بين ان هو احيانا بيبقى واقف ما بين احيانا ان هو بيبقى متحفز يهاجمهم. فما كنتش شايف يعني حاسس ان في حاجه في حاجه مجهوله في النص يعني في حاجه مفروغه في طرف مفترض ان هو بيعتدي انا مش شايفه، وفي طرف بيرد اعتداء انا مش شايف الاعتداء جاي من مين. لدرجه ان الجيش ساعتها وجه نداء ان هو يعني كل المتظاهرين سواء اقباط او مسلمين يحاولوا تخلوا الميدان او تخلوا المكان بحيث ان احنا نعرف نرصد مين اللي بيضرب او الضرب جاي منين. ده اللي انا مجمل اللي انت شفته يعني. مجمل شفته هناك حاولت يعني انت في في في طبعا اكيد ان الشغل طبعا اللي كان ملقى على عاتقك كبير جدا، عايز طبعا تنقل احداث، عايز تنقلها بمصداقيه، عايز تلم بكل الاحداث اللي بتحصلها بسرعه بسرعه جدا. وانا عايز اقول لك انا يوميها بالفعل يعني كنت متواجد في مسبيرو قدام مسبيرو، كنت متواجد في ميدان عبد النعيم رياض، كنت متواجد في ميدان التحرير، بعد كده انتقلت المستشفى القبطي، واخيرا كان في احمد حلمي اللي هي اخر حاجه اخر مكان رحت له. فالاماكن يعني كلها انت ملم من اول شبرا لغايه مسبيرو. انا كنت مقسمه على التليفون شبرا الاخر ولا الاول؟ لا رحت شبرا في الاول؟ لا انا اصلا خرجت من شبرا على مسبيرو. الدنيا انت كنت مع بدايه الدنيا يعني الدنيا في شبرا قبل ما تروح مسبيرو؟ لا هو موضوع ان اصلا الاخ علاء اتصل بيا وقال لي في احداث عند مسبيرو لازم نكون موجودين هناك. شبرا علاء كان فين؟ كان في ايه في الوقت ده؟ شبرا كان مفيش اي حاجه خالص، كانت المسيره عدت مثلا بقالها فتره. انت شفتها من قد ايه؟ لا انا ما شفتهاش، انا بقول لك انا ساعتها كنت في مشوار وراجع اصلا يعني. اه تمام كنت موجود في انا عايز بس اقول حاجه بس وروح غط الحدث يعني. جالنا اخبار انه في حاجه حاصله، فاقرب حد كانت البدايه في شبه، فاقرب حد للاحداث اسامه. اسامه يعني بجد انا في اليوم دوت والله طلبت منه انه يروح اشفقا عليه، لانه بجد هو وصل لشغل من شبه لحد رمسيس، شاف اسامه المظاهره ووصل من شبه لحد رمسيس مواصلات، لكن هو خدها من من شبرا لحد المسبيرو، خدها من المسبيرو ميدان طلعت حرب، ميدان التحرير، راح رمسيس، راح مستشفى القبطي، بعد كده رجع لاحمد حلمي كان في كنيسه هناك يعني فيها مناوشات وكده، ده كله على رجليه. وطلبت منه كتير انه يروح يا اسامه، هو بيوصف لي بيقول لي احداث 28 نفس احداث 28 يناير على الارض مليانه طوب وكان فيها حاجات بتولع وكده، كل اللي شفناه في 28. فيا اسامه روح يا اسامه صعب خلاص يعني، احنا عاوزينك انت سليم، روح يا اسامه. لكن والله هو اصاب انه تابع وعمل يعني تنقل التليفون ولا تنقل تويتر ولا تنقل، لا بنقل بالتليفون لو كان مفيش اي فرصه ان انا اعمل حاجه، مفيش مجال للتويتر كله تليفون. طيب عايزين احنا كمان عايزين نقول يا شيف، الشبكه مختصه بالاخبار المصريه فقط ام الاخبار العربيه؟ هو احنا عشان معانا مواصلين من كل الدول العربيه يعني، معانا ناس من تونس ومعانا ناس من السعوديه، معانا محمد صالح انس من العراق كمان، من السعوديه ومن باكله وسلمان العالم من العراق معانا، احنا بننقل برضه عن مواقع بتغطي عشان يعني في هو في خطه مستقبليه لتطوير الشبكه، شبكه مراسلين على المستوى العالمي يعني ان شاء الله. في ناس من اخوه الاخ ابو طلحه من بلجيكا معانا وبيحاول يعني يرتب فريق مراسلين كبير في اوروبا ان شاء الله ينضم في وقت يعني قادم ان شاء الله للشبكه ويكون اضافه قويه. فاحنا بنحاول نجمع اخبار من كل انحاء العالم يعني. احنا عايزين نغير جو بقى شويه وبعد كده نرجع تاني بس العمليه يا محمد محضر لنا ايه؟ محمد يظبطنا. انا شايف ان الكلام كله يعني بيتوقف في حب البلد يعني. اكيد كلنا بنحب البلد. انا عايز اقول حاجه عن حب مصر يعني حب البلد. نعم. مين بيحب بلاده بقلبه زينا حب المصري كبير، من افكاره كل عواطفه عايشه بتحلم بالتغيير. من بيحب بلاده بقلبه زينا حب المصري كبير، من افكاره كل عواطفه عايشه بتحلم بالتغيير. من بيحبك حب معطر عطر الورد البلدي أصيل، من أحلامه بدر منور أم يتوضب موج النيل. من بيحبك حب معطر عطر الورد البلدي أصيل، من أحلامه بدر منور أم يتوضب موج النيل. من بيحب بلاده بقلبه زينا حب المصري كبير، من أفكاره كل عواطفه عايشة بتحلم بالتغيير. من أحلامه عشانك صعبة للمستقبل والإصلاح، وبأرواحنا ورب الكعبة لازم ليلك يبقى صباح. من أحلامه عشانك صعبة للمستقبل والإصلاح، وبأرواحنا ورب الكعبة لازم ليلك يبقى صباح. من بيحب بلاده بقلبه زينا حب المصري كبير، من أفكاره كل عواطفه عايشة بتحلم بالتغيير، عايشة بتحلم بالتغيير، عايشة بتحلم بالتغيير. الله يا محمد. اللهم أتم علينا نعمة التغيير. يعني بدأ ورب يتم. شكرا محمد. يرجع تاني يمكن أنا حابب كمان أسأل الأستاذ شريف وأقول يعني التنسيق بين المديرين مع المراسلين مع الخبر يعني عايزين نقول للمشاهد إزاي بيحصل ده كله. هو الاول احنا بس احنا عايزين نعرف احنا ليه عملنا الشبكه يعني الشبكه الاخباريه. احنا يمكن ما كملتش الكلام ان احنا عايزين الفتره الحاليه اعلام محايد فعلا، اعلام ينقل الخبر الصادق. دي اهم نقطه زي ما الاعلام الاخباري بالذات. الاعلام الاخباري احنا عندنا اعلام دلوقتي بديل على الانترنت، اعلام يعني لو حضرتك مثلا عرفت الفرق دلوقتي بين الاعلام العادي اللي هو مثلا زي قناه الناس والاعلام اللي على الانترنت، ايه الفرق ما بينهم؟ الاعلام اللي على الانترنت حضرتك بتدخل في اي وقت بتقدر تشوف الحاجه اللي انت عايزها لو فاتتك. انما لو في مثلا في برنامج قناه الناس دلوقتي مفيش حد تابعنا مش هيقدر يتابع بعد كده. فالاعلام اللي على الانترنت في الاعاده وخلاص في الاعاده وخلاص. عدد البرنامج عايزين نفكر الناس 6 ونص الصبح تاني يعني دي حاجة مهمة مهمة جدا تشوفوها ان شاء الله. فديت يعني بالنسبة للإدارات احنا عملنا لما عقدنا الاجتماع التأسيسي عملنا هيكل تنظيمي للشبكة كلها الحمد لله. يعني انا متخصص في موضوع الإدارة يعني ماجستير إدارة بس في عجالة في الاداره يعني عايزين دور شيوخ مهم دور شيوخ يكون في مرجعيه علميه لل يعني احنا اسلاميه الانتماء عالميه شرعيه للشبكه اسلاميه الانتماء عالميه التوجه يعني احنا مرجعيه اسلاميه وعالميه التوجه يعني بننقل الاخبار في من جميع انحاء العالم. تمام. عندنا اداره برامج, عندنا اداره شبكه المراسلين, عندنا اداره العلاقات العامه, عندنا اداره التسويق والاعلانات, عندنا عده ادوات مختلفه في اداره شرعيه. اللجنة الفكرية اللي هي الشرعية والسياسية. اللجنة الفكرية الشرعية والسياسية. تمام. نعم. الاثنين. ديت اللي هي دي ما تميز الصحوة اظن. يعني وفيها قواعد بقى نقل الخبر من منظور شرعي. الله ينور عليك. اخد من حضرتك. زائد بقى ان في حاجة اسمها صياغة الخبر الفني. ازاي بقى؟ ونعمل بنحاول نعمل دورات تأهيلية نضم لينا يعني ناس قادة ومفكرين وبارزين في المجال الإعلامي. عندنا الدكتور أحمد جعفر مستشار شؤون خبير شؤون الدولية للاتصال والإعلام. وعندنا الدكتور اسلام عمار برضه مدير البرامج عندنا في القناه الخبير. فانضم لنا قاده ومفكرين يعني وفي فتره التطوير بنحاول الفتره ديت ان احنا نجمع افراد كويسين من الادارات وفي عندنا جذب الحمد لله. يعني الاجتماع الثاني الحمد لله وصل العدد اللي ما يقرب من 50 50 فرد. استاذ شريف يمكن انا حابب اقول لكل مشاهدينا ان فعلا كل مجموعه النهارده بنستضيفها كل عنوان يمكن انا بقول شبكه الصحوه الاخباريه دي تاني فقرة ولكن فعلا محتاجين ساعات وساعات علشان نعرف الصحوة الإخبارية موضوع تناقل الخبر. ولكن هذه الفقرة ملتزمة بوقت وقناة الناس ملتزمة معانا بوقت. هذه الفقرة لا انهيها شريفة ولا انهيها تنهيها زي شريفة. انا انهيها بس المرجعية الدينية للصحوة يعني انا من مؤسسين اتصرف ان انا مؤسسين الصحوة فعايزين نبرز بس الدور. ما هنتكلم بس في نقطة ان احنا عايزين بس نوجه شكر للاخوات الاخت ايات والاخت عابدة والاخ عيد شاركوا مشاركه الكترونيه خالد ناصف كريم سليمان ضياء الدين هاشم وخالد هاشم واحمد دبور. معانا الاخت نيفين قطريه من بورسعيد يعني هي محررة فيديو وفوتوشوب معانا وكانت ادمنز نشيطه جدا في الفترات السابقه يعني نشكرها كتير على مشاركاتها. والاخ محمود طيلب والاستاذ عبد الرحمن حسن ماسك الشؤون القانونيه للصحوه. معانا المخرج محمد سالم مخرج قناتنا الاهلي بسم الله ما شاء الله يعني ليه مشاركات جميله. والاخ وائل الشريف يعني هو مشرف على تنفيذ الموقع لينا على شكل الانترنت. الاستاذ معتز ودنان والاستاذ محمد صالح انس ومعانا الاستاذ محمد محمود مراسل من اسيوط. استاذ علي ناصر مراسل لينا من سوهاج. نشكرهم جميعا. الاخ خالد هاشم مراسل لينا من اسوان. نعم. نشكركم شكر جزيل قوي ان كنتوا معانا وربنا يجازيكم خير ونورتونا وكل سنه وانتم طيبين وان شاء الله نتمنى مستقبل باهر لشبكه الصحه. جزاكم الله خيرا. احنا شاكرين جدا قناه الناس استضافتها الكريمه ويعني يا ريت باقي القنوات تحظو حظو قناه الناس في انها تدعم المبادرات الشبابيه الصاعده يعني ان شاء الله قناه الناس تكون مستمره ان شاء الله بدعم ان شاء الله. هي دائما يعني يعني تقوم بالمبادرات الجميله وكانت مبادره جميله القناه في ذاتها وثلاثه مبادرات جميله ايضا. شريف تحب التواصل بس قدامنا نص اقل من نص دقيقه. facebook.com/ASSAHWAH اللي هي الصحوه. تمام. وممكن يكتب شبكه الصحوه على طول. تمام. وفي جروب اسمه اللي احنا قلنا عليه يكتب كده بحث قناه شبكه الاخبار هيلاقي فيه مستندات دوكيومنتس يعني ممكن يقدر ان هو يسجل بياناته ويتواصل مع اي حد عايز يتواصل بسهوله جدا. يكتب الصحوه على جوجل زي ما قلنا اسهل من كل ده. يكتب شريف ابو حمزه يتواصل معايا وان شاء الله. ابو حمزه يا جماعه من الناس المؤسسين للصحوه وربنا يبارك فيه يعني. ربنا يا رب ان شاء الله يتقبل والشبكه تكبر وتنمو ان شاء الله. جزاكم الله خير. ممكن يتابع اخبارنا على جوجل كمان. ابقوا معنا محمد صلاح مستمر معانا. الفقره اللي جايه فقره مهمه جدا. فاصل وانا اعود.